بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، كل عام وأنتم بخير. عدنا من هذه الأوقات الطيبة المباركة التي شهدنا فيها الخير وعشنا فيها الخير، ومدار هذا الخير هو دين الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على صيام والعمل الصالح وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل والثناء على الله سبحانه وتعالى في هذه العشر، ثم حث الشرع على الأضحية وحث على التكبير من أيام معدودة إلى أيام أنهاها ربنا عز وجل بعصر أيام التشريق أو بعصر آخر أيام التشريق. هذا كله مظهر جميل من مظاهر الاستمساك بدين الله عز وجل. عندما نرى المساجد قد امتلأت بالمصلين لا سيما في صلاة الفجر، وعندما نجد الناس يكبرون في الطرقات وفي الأوقات المختلفة، وعندما نجد اجتهاد الناس وحرص الناس على الأضحية ومشاهدة الأضاحي وفرح الأسر رجالا ونساء وأطفالا، هذه كلها شعائر جميلة. قال ربنا عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيضا من جملة شعائر الله عز وجل إنشاء الأسر، فالأسرة شعيرة حث الشرع عليها وجعلها حصنا حصينا يحتمي فيه الأولاد ويعيشون في دفء هذا الحصن المبارك. ولكن نجد أن البداية ربما تختلف من أسرة لأخرى. لعل الفترة الأخيرة كثير من المشاكل عرضت على الإنسان، فصار الإنسان إما فيها طرفا وإما فيها حكما أو مصلحا أو قاضيا، فوجدت أن معظم المشاكل الأسرية سببها أن هناك خللا في مسألة الدين، هناك خلل في مسألة الدين. هذا الخلل في مسألة الدين يكون من أعظم أسباب الانتكاسات الأسرية، سواء على مستوى الآباء والأمهات أو حتى على مستوى الأبناء. ولذلك كان العنوان من هنا نبدأ، لنقرر أنه لابد من إصلاح البداية، لابد من إصلاح البداية، وهذا المعنى أشرت له من قبل. الدين أيها الأحباب هو المحور الأساس والمحرك الرئيسي للأسرة، الدين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار الزوج والزوجة ركز على الدين. تنكح المرأة لأربع، وعندما أتى عن الدين قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وعندما تكلم عن الرجل قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذن الدين هو المعيار الأساس لاختيار الزوج أو الزوجة، وأيضا الدين هو المعيار الأساس لإنشاء هذه الأسرة. عندما نتكلم عن الدين كمعيار وكمحرك قدامنا ثلاث نقاط. النقطة الأولى تصور الحياة وعلتها، تصور الحياة وعلتها. إذن لماذا نعيش؟ تصور الحياة وعلتها، بين قوسين لماذا نعيش. اثنين، نظام الحياة، نظام الحياة، بين قوسين كيف نعيش. إذن السؤال الأول متعلق بالدين، لماذا نعيش؟ والسؤال الثاني كيف نعيش. السؤال الثالث هو نهاية الحياة، نهاية الحياة الأسرية، نهاية الحياة التي بدأناها بالزواج، نهايتها على أي شيء نموت. إذن الرجل عندما تزوج لا يفكر في الطلاق، والمرأة المسلمة عندما تتزوج لا تفكر في الطلاق، ولكن الزواج في ديار المسلمين ينتهي بالوفاة. هذا هو الأساس. مسألة الطلاق دي مسألة استثنائية، لكن الحياة الزوجية تنتهي بالموت، الطلاق هو الاستثناء. طيب إذا كانت الوفاة هي نهاية الحياة الأسرية، فكيف تكون نهاية الحياة؟ على أي شيء نموت؟ إذا عندنا ثلاث أسئلة: لماذا نعيش؟ اثنين: كيف نعيش؟ ثلاثة: على أي شيء نموت؟ ظني أيها الأحباب أن هذه الأسئلة الثلاثة هي محور الحديث المفصل المهم الذي فيه نجلي كيف تنشأ المشاكل وكيف تعصف المشاكل بالأسر عصفا شديدا. من هنا نبدأ أن المحرك الأساسي لإنشاء الأسرة هو الدين، ولا بد للرجل والمرأة عندما يفكران في إنشاء الأسرة لابد أن يفكروا أنفسهم بأمور الدين ويتذكروا بأمور الدين، لا سيما من ثلاث جهات. الجهة الأولى تصور الحياة وعلتها. ما تصور الرجل وتصور المرأة للحياة؟ وما علة وجودنا على هذه الدنيا؟ هذه القضية لابد أن تشغل بالنا. تصور الناس للحياة: إن هذه الحياة فترة نريد أن نعيشها في طرف، وأن نشبع أنفسنا بالملذات والملاهي، وألا نحرم أنفسنا وألا نحرم أولادنا من متع الحياة. هل هذا هو التصور الصحيح الذي تقوم عليه الأسرة المسلمة؟ ثم نظام الحياة: يا ترى بأي نظام ستسير هذه الأسرة؟ هل بالنظام الذي سار عليه الآباء والأجداد؟ ويا ليت الناس في هذه الأزمان يسيرون بالأنظمة التي سار عليها الآباء والأجداد، يا ليتهم، وإنما يريدون أن يسيروا على الأنظمة الإفرنجية التي تعلموها من المسلسلات والأفلام. فأصبحت أنماط الحياة مفروضة على الأسر. لابد من الاشتراك في النادي، والنادي يتعرف الرجال على الرجال والنساء على النساء، ثم يتعرف الأزواج على الزوجات الأخريات، وتتعرف الزوجات على الأزواج الآخرين، ويحدث هناك الاختلاط الذي قد يفضي إلى تفسخ الأسر. وعندما ينجب الأولاد يرتبط الأولاد بأصدقاء النادي الذين يذهبون هنا وهناك ويلعبون ويلهون، وتبدأ يعني سلسلة طويلة من المهاترات والمخالفات الشرعية. فيا ترى كيف يكون نظام الحياة؟ لابد أن يفكر الرجل وأن تفكر المرأة في النظام الذي ينبغي أن تسير عليه الحياة بعد الزواج. والقضية الثالثة هي نهاية الحياة. هذه العلاقة الأسرية ستنتهي يوما ما، والنهاية الطبيعية الموت. فالموت نهاية كل حي، فداعيه لأهل الأرض داعي. فكيف سنستقبل هذه النهاية؟ الزوج والزوجة كما أنهم سيستقبلون الحياة ويعدون العدة للحياة، فلابد أيضا أن يتهيأوا للموت وأن يستقبلوا الموت ويعدوا العدة لهذا الموت. وبالتالي هناك يعني ثلاثة أسئلة مهمة جدا في هذا الإطار. السؤال الأول: لماذا نعيش؟ والسؤال الثاني: كيف نعيش؟ والسؤال الثالث على أي شيء نموت؟ نموت على أي شيء؟ أيها الأحباب الكرام، لعل الإنسان في هذه الأزمان يسمع المشاكل الأسرية والعلاقات بين الزوجين، ويسمع أمور لا يستطيع الإنسان أن يتصور وجودها إلا عند سماعها، أمور عجيبة جدا. ممكن نجد أن بعض الأسر، هذه الأسر يرتبط الأولاد فيها بالأصدقاء، وترتبط الزوجة فيها بالصديقات، ويرتبط الزوج أيضا بالأصدقاء، فيصير الذين يتحكمون في شأن البيت وإدارة نظام البيت هم الأصدقاء. طيب، لو أن هؤلاء الأصدقاء على ديانة وعلى تقوى وعلى ورع وعلى هداية لكان ذلك خيرا، لكن أصدقاء الزوج يجتمعون معه على المقاهي وشرب الدخان والتسكع واللغو والباطل والإثم والفجور والمعاصي والحديث عن النساء وغير ذلك، وصديقات الزوجة يتحدثون عن الأزياء والمدلات والسهرات والأغاني والرقص، ويتحدثون عن معاصي الله عز وجل والغيبة والنميمة. وأصدقاء الأولاد، الله المستعان، نجد هناك العادات السرية، ونجد هناك شرب الدخان والمخدرات ومصاحبة البنات واللهو والفجور، سبحان الله. وعندما يعود هؤلاء الناس إلى بيوتهم، يترك الزوج أصدقائه ليعود إلى البيت، وتترك المرأة صديقتها لتعود إلى البيت، ويترك الولد أصدقائه أو البنت صديقتها ليعود أو لتعود إلى البيت، يصير البيت كأنه جهنم، جهنم، لا يطيقون البيت، مش قادرين يقعدوا في البيت، لأن البيت في هذا الوقت لا يمثل لهم إلا السجن الذي يريدون الفكاك منه. نجد هناك أناس كثر، وهذه المسألة عرضت علي من عشرات الحكايات، عشرات المواقف، عشرات المواقف. وبالتالي البيوت في هذه الأزمان في الحقيقة هي بيوت مفسخة، بيوت مفسخة. ومن هنا دعونا نتكلم عن الأسئلة الثلاثة. السؤال الأول: لماذا نعيش؟ لماذا نعيش؟ دي سؤال مهم جدا، بيتعلق بتصور الإنسان للحياة. الحياة بالنسبة للإنسان المسلم هي إيه؟ وعلة وجود الإنسان المسلم على هذه الحياة ما هي؟ هل تصوري للحياة أنها فترة لابد أن أقضيها بالطول أو بالعرض؟ هي ساعة لابد أن أسعد فيها وأن ألتذ وأن أحصل ملذاتي وشهواتي؟ كثير من شباب المسلمين وبنات المسلمين يتقلبون في اللهو والمتع. لماذا؟ لأنهم أخطأوا في تصورهم للحياة. تصورهم للحياة أنها وقت للمتعة، لا يريدون أن يحرموا أنفسهم من متع الحياة. الولد يريد أن هو يذهب لحفلة موسيقية، دي يعني ممكن أن تكون موجود، المغني الفلاني ومعه الراقصة الفلانية سيأتون إلى المدينة الفلانية في المكان الفلاني لإحياء سهرة لصالح مرضى السرطان. سبحان الله، إذن هناك غناء ورقص. هناك رجل كما يقولون بالبلد محافظ، يعني عارف الأصول، متدين بطبعه وفطرته، والزوجة كذلك متدينة، ولكن الولد أو البنت تريد أو يريد أن يذهب إلى السهر. الأب يقول لابنه: يا ابني، هذه سهرة وهذه معصية، تسمع فيها الموسيقى والغناء واختلاط وبنات متبرجات سافرات، يا ابني كيف تقضي ذلك الوقت ساعتين أو ثلاث ساعات في وسط هذه المعاصي الكثيرة يقول ما كل أصحابي رايحين، وأصحابي آبائهم ناس محترمة وأمهاتهم ناس محترمة، ومع ذلك رايحين، ولو ولابد أن أروح. ولو اعترض الأب يمكن الأم أن تقول له معلش، أو شاب صغير وعاوز يفرح شوية يطلع مع أصحابه يغير جو شوية، فيجد أن الأب أمامه طوفان من الضغوط من جهة زوجته ومن جهة أبنائه. وربما العكس، أن يكون الأب هو المتسامح والأم هي المستمسكة، وربما يكون الأبوان مستمسكان والابن أو البنت مصرة على ارتكاب هذه المخالفة. لابد للوالدين أن يعرفوا لماذا يعيشون، وأن يربوا أبناءهم على هذه القضية، لماذا يعيشون، لماذا يعيشون. لابد ابني منذ الصغر عرفه إن فيه رب ملك، وهذا الرب الملك هو الذي أوجدنا، وعندما أوجدنا ليس في حاجة إلينا، ولكننا في حاجة إلى الملك. وبالتالي لما ابني مثلا يجي له إسهال أو يجي له وجع في دماغه أو في عينيه أو في أنفي أو في يدي أو في رجله، أذكره بالله، أقول له الذي أصابك يمكن أن يرفع عنك إذا اجتهدنا في الدعاء، هيا نتوجه إلى الله، فالله تبارك وتعالى هو الذي أذن بمرضك وهو الذي سيأذن بشفائك، فهيا بنا نهرع إلى الله. لابد أن يتربى الأولاد منذ الصغر أنهم موجودون في هذه الدنيا لغاية، والمسألة دي تكون دائما الذكر دائما. يا ابني أنت عندما تستيقظ من الذي أيقظك؟ أنت نمت، هل تعلم أن هناك أناس عندما ينامون لا يستيقظون، إذا أيقظوهم يكونون قد ماتوا؟ الله تبارك وتعالى أنامك ثم أيقظك. ولذلك الإنسان عندما يستيقظ نعلم أولادنا، نقول له الحمد لله الذي أحيانا، أحيانا يبقى الحمد لمين؟ لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور. النوم هذا نوع من الموت، موت أصغر، فمن الذي أماتنا ومن الذي أحيانا؟ هو الله. إذا لابد الإنسان منذ الصغر يربي أولاده على لماذا نعيش، إن فيه رب. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مهم جدا التربية الإيمانية، إن احنا نعلق أولادنا بالله عز وجل، هو الذي أوجد وهو الذي خلق وهو الذي يميت وهو الذي يبعث وهو الذي يحاسب وهو الذي يجازي. فلابد أن نراقبه، لابد أن نعبده، لابد أن نطيعه. والكلام ده يا إخواني ويا أخواتي، المسألة دي ما يكونش ريكوردر شغال، ولكن المواقف، المواقف. افترضنا مثلا ابني مثلا في المذاكرة لا يفهم هذه المادة، نقول له يا ابني الذي يرزقك الفهم هو الله، هيا بنا نتوجه إلى الله، اللهم فهمني، اللهم علمني. ابني راح الامتحان، أن تذهب إلى الامتحان لن تنجح بمذاكرتك، ولكن الذي سيوفقك ويربحك هو الله، فعليك أن تجتهد في دعاء الله، اللهم وفقني، اللهم أعني، اللهم فهمني، اللهم ذكرني، اللهم خذ بيدي. إذا نحن نربط الأولاد بالله عز وجل، وكذلك نربط الزوجة. الزوج إذا كان أكثر استمساكا بالزوجة من اللحظات الأولى من أيام العقد، يمسكها بالله ويغرس عندها قضية تصور الحياة وعلة الحياة من اللحظات الأولى، ودي المشكلة التي يقع فيها كثير من الرجال، إن هو يسأل أنت حافظة كام جزء من القرآن، تقول أنا ختم القرآن كله، أنت بتصوم بتصوم وبتقيم الليل، إذن دي أخت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لكن مدى ارتباطها بالله سبحانه وتعالى، ومدى حبها لله سبحانه وتعالى، ومدى توقيرها لله سبحانه وتعالى، ومدى ربط الحياة بالله سبحانه وتعالى، دي المسائل التي لابد للرجل أن يدرب زوجته عليها، والاثنين يدربوا أولادهم عليها، دي مسألة مهمة جدا. ولو العكس، الزوجة أكثر استمساكا من زوجها، عليها أن تقوم بهذا الدور، تأخذ بيده إلى الله عز وجل. دي قضية مهمة جدا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا نحن عبيد لله في ملك الله، ولن يحدث لنا في ذلك الملك إلا ما أراد الله. فلنعظم ربنا، ولنوقر ربنا، ولنحب ربنا، ولنقدم ربنا، ولا نجعل شيئا مقدما على طاعة ربنا. دي مسألة مهمة جدا. لماذا أعيش؟ لابد أن احنا نغير تصوراتنا للحياة، ولابد أن احنا نصحح عللنا لوجودنا في هذه الحياة. بيرتبط بهذه الجزئية جزئية مهمة جدا، هو نظام الحياة. نظام الحياة، بعض الناس يعيشون في هذه الدنيا وكأن الدنيا هي نهاية المطاف، يريدون أن يأخذوا منها كل شيء، لا يفكرون أبدا لا في الدين ولا في الله ولا في رسول الله، ولا يفكرون في الإسلام ولا في حال المسلمين. هو يعيش لنفسه وزوجه وأولاده، وبالتالي نظام الحياة هو نظام بعيد جدا عن الدين. مسألة خطيرة جدا أن يكون نظام الحياة بعيد عن الدين. زي ما احنا منذ البداية غرزنا في نفوس أزواجنا وأولادنا علة الوجود في هذه الحياة وحسن التصور على هذه الحياة، لابد نربطهم أيضا بالكيفية الصحيحة للحياة، كيف نعيش. وهنا نتذكر قول الله عز وجل: ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا؟ انظر لهذا السؤال. إذا ربنا سبحانه وتعالى يسأل للناس ماذا أجبتم المرسلين، كلمة ماذا أجبتم المرسلين سؤال عن الكيفيات التي عاشها الناس في أقوالهم وأفعالهم. الناس في حياتها أقوالها وأعمالها وأفعالها كيف استجابوا للرسول؟ كيف استجابوا للرسول؟ إحنا إزاي بنستجيب للرسول في حياتنا؟ حياتنا مدى ربطها بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نصلي؟ كيف ننام؟ كيف نستيقظ؟ كيف نتكلم؟ ما هي أخلاقنا؟ ما هي طرائقنا؟ ما هي عاداتنا؟ لنا طريق في الأكل وفي الشرب وفي اللبس، لنا طريق في الكلام، لنا طريق في الفهم، حتى الظن لنا طريق في الظن، فهناك من الظن ما يجوز ومنه ما لا يجوز. طريقنا في الحب، فهناك من الحب ما يجوز ومنه ما لا يجوز. طريقنا في الخوف، فهناك من الخوف ما يجوز ومنه ما لا يجوز. طريقنا في ترتيب اليوم، اليوم كيف يرتب. بعض الناس اليوم يمر منهم سريعا لا يستفيدون من يومهم بشيء، وهناك أناس يرتبون أيامهم ترتيبا صحيحا. ماذا أجبتم المرسلين؟ الاستجابة: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن الذي يستجيب للرسول هذا هو الحي. الذي يستجيب للرسول، يجعل حياته كلها مرتبطة بهدي الرسول، بالفعل هذا هو الحي. إذن الميت اللي هو البعيد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والحي هو القريب من الرسول عليه الصلاة والسلام. أخبركم أيها الأحباب، أغنى دولة في العالم هي السويد، ولو نظرنا إلى طرائق معايش أهل السويد ما شاء الله، الدنيا كلها تحت رجليهم، فلل وقصور وسيارات فارهة وأرصدة ومطاعم ومشارب وملاذ. يظن أهل الغنى أن السعادة أن يتقلبوا في المتع. طب أهل الغنى يحصلون المتع، ويتقلبون في المتع وفي الوقت نفسه لا يجدون السعادة. أين السعادة؟ السعادة باللبس، السعادة بالأكل، السعادة بالشرب، السعادة بالمناصب، بالمال، بمزاحمة الناس في كل شيء. السعادة إن يومي أقلت فيه الغرب، إن ما يكونش لا صلاة ولا عبادة. السعادة إن أنا أعمل نفسي يعني بتاع اتيكيت، أشرب بإيدي الشمال وأفتح بقي زي بق الأسد، وإن أنا ألبس ملابس فاسدة وباطلة واختلط بالبنات والبنات تختلط بالصبيان، وينكس حفلات المجون والرقص والغناء والفسق. الحياة إن ناخد مصروفي أصرفه على أصحابي في السيمة. سبحان الله، كنت عند بتاع الجرايد، كنا حوالي الساعة 6 صباحا، فإذا بازدحام شديد أمام المول المواجه لمحل الجرايد. قلت له: ما هذا الازدحام الشديد؟ رجال ونساء وأطفال، والعجيب رأيت بعض المختمرات وبعض المنتقبات وبعض الملتحين في هذا الازدحام. فقال: ما دول بتوع السيمة، دي الفترة اللي هي من الفجر، ده فيلم بيبدأ من الساعة 4 للساعة 6، فهم نازلين، يعني الناس دول لم يصلوا الفجر. الناس دول بدل ما يكونوا في المسجد بيصلوا الفجر، لا، هم في السيمة بيتفرجوا على الفيلم. فانظروا كيف أن الله تعالى ينادي الناس، وكيف أن المؤذن يقول حي على الصلاة وحي على الفلاح، وهم يذهبون إلى الشيطان الذي يقول حي على المعصية. يا ترى هناك في السيمة بيقول سبحان الله بحمده وبيصلوا الفجر في السيمة وبيقول أذكار الصباح في السيمة، ولا هناك الاختلاط والرقص والغناء والفسق إلى غير ذلك؟ سبحان الله، دي مسألة عجيبة. كيف نعيش؟ كيف نرتب أعمارنا؟ وكيف نقضي أزماننا؟ يا ترى هل على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم أم على منهج الشيطان؟ وبالتالي ابنك تقول له: يا ابني البس بنطلون محترم، بلاش البنطلون مقطع ده، يا ابني طلع البنطلون فوق شوية، ما تنزلوش كده والشورت يبقى ظاهر من البنطلون، يا ابني وسع البنطلون. دي كلها توجيهات في البنطلون، دي توجيهات البنطلون: وسع البنطلون، طلع البنطلون، نزل الكمر بتاع البنطلون، ما تلبسش حزام مش عارف اللي البنطلون، ما تلبسش البنطلون المقطع، ما تلبسش البنطلون المحزق، ما تلبسش البنطلون الذي يصف جسدك. دي كلها توجيهات البنطلون. لو طلعنا فوق شوية في هناك توجيهات البلوزة: يا ابني ما تلبسش البلوزة الحمراء القاتمة، يا ابني ما تلبسش البلوزة المخرزة اللي فيها خرز عامل زي بتاع النساء، يا ابني ما تلبسش البلوزة المقصبة فيها تشبه بالنساء، يا ابني ما تلبسش الله. سبحان الله، يبقى دي بس كلها توجيهات للبنطلون والبلوزة. نطلع فوق شوية على الشعر: يا ابني ما تعملش شعرك بهذه الصورة، يا ابني ما تعملش شعرك بنك، يا ابني ما تعملش شعرك زي الفارس الروماني، يا ابني. ممكن تديله 10 توجيهات في الشعر. ننزل عند الايدين، لابس اي لاف يو حظاظة وسلسلة وشغلان، يا ابني دي ما ينفعش، ودي في تشبه بالنساء، ودي في تشبه بأهل الفسق. قال لا، يبقى بس بعض بتديله حوالي 16 توجيه، وتقول له التوجيه مرة واثنين وثلاثة، ممكن يقول لك: انا اتخلقت بقى، اصحابي كلهم بيلبسوا كده، اصحابي كلهم بيعملوا كده، انتوا عاوزين اكون لوحدي وسط الناس، انتوا عاوزين اكون راجل متخلف. يظن ان الاستمساك واتباع الهادي تخلف. سبحان الله، دي مسألة عجيبة جدا. طب الولد ده كيف يرتب حياته وكيف يعيش؟ يجي يذاكر حاطط سماعة في ودان، هناك شباب حاطين سماعات زي بتاعة الإذاعة والتلفزيون في ودانهم وماشيين في الشوارع، يا ترى بيسمعوا القرآن؟ بيسمعوا دروس علم؟ بيسمعوا ذكر الله عز وجل؟ بيسمعوا أغاني ضرب الصفيح؟ بيسمعوا أغاني أو موسيقى؟ وبعضهم لا يفهم ما يسمع. يعني بعض الطلبة تجرأت قلت له يا ابني انت بتسمع ايه كده وريني كده، قلت له بيسمع اغاني اجنبية وهو في قسم لغة عربية لا يسمع شيئا لا يفقه شيئا مما يسمع. طب انت يا ابني ما بتفهمش اجنبي بتسمع ايه؟ او بيقول حاجة دوشة في دماغي، دوشة في دماغي، ان لله دوشة في دماغك. طب بدل ما يبقى دوشة في دماغه ويجيلك صداع وممكن ربنا يبتلك في ودانك بأمراض شديدة، طب بدل الدوشة دي اسمع قرآن، تسمع قرآنا. شوف الإجابة، دوشة في دماغي حاجة بتسليني. طب بدل ما تسلى ودوشة في دماغك ما تخليها قرآن. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله. لنستبدل سماع القرآن وسماع ذكر الله عز وجل بسماع الغناء والفسق والمجون. لابد أن ندرب أبناءنا منذ الصغر، منذ الصغر أن يكون عيشهم على الطريقة المحمدية. ما استطعنا إلى ذلك من سبيل، ما استطعنا إلى ذلك من سبيل. أقول منذ الصغر لأن أحيانا بيبدأ التحرك لإصلاح الأولاد وهم كبار في سنة 5 ابتدائي 6 ابتدائي، خلاص الولد بيبدأ يتشكل وطريقه يبدأ يتضح. ولذلك لابد أن نذكر على القضية الثالثة والأخيرة، وهذه القضية مهمة جدا، والتذكير بها للأزواج والأولاد مفيد في إيضاح كثير من المشاكل. مسألة نهاية الإنسان، يا ترى من الذي سيخلد في هذه الدنيا؟ من ذا الذي سيخلد؟ أين أبانا آدم؟ فين أبونا آدم؟ وأين الأنبياء؟ وأين المرسلون؟ وأين الصحابة؟ وأين الملوك والأباطرة؟ أين الآباء والأجداد؟ ونحن في مصر أين الفراعنة الشداد؟ أين ناس هؤلاء؟ إحنا بنشوف تماثيل الفراعنة الشداد، أين هم هؤلاء الفراعنة؟ إنهم في القبور، إنهم في القبور. إحدى المدن وأنا صغير كانت مقابرها قريبة من بيتنا، سبحان الله بعد فترة قليلة ذهبت فإذا هذه المنطقة منطقة سكنية عامرة، منطقة سكنية عامرة. بعضهم قال بأن بعض القبور تهدم، ولما فتحوا هذه القبور لم يجدوا فيها شيئا، العظم بقى تراب. الله، نحن هنموت وبعد ما هنموت نبقى عظام، والعظام دي تبلة، ثم بعد ذلك نصير رمادا، يبقى أنا آخري بإيدي وعيني ورأسي وبتكلم وبسمع وبفهم، أنا آخري سأكون ترابا. سبحان الله، هل عملنا لهذه اللحظة الفارقة، لحظة الموت؟ طب هل رأينا أحدا مات ثم عاد إلى الدنيا مرة ثانية؟ يا ترى بعد ما خرجت الروح وغسل وانتهى موضوعه خلاص، وجدنا أحدا خرج من قبره ليحدثنا ما الذي شاهده؟ أنا عاوز يجيبولي حد كده بعد ما مات واتحط في القبر ربنا أحياه تاني وبدأ يكلم الناس عن سكرات الموت وعن ملك الموت وعما حدث له في القبر وعن النعيم أو العذاب الذي رآه في القبر. هل ذلك حدث؟ لم يحدث أبدا. يعني معنى ذلك إن الموت هو نهاية هذه الحياة. أيوة نعم. طب الإنسان في هذه الحياة كم سنة يعيش؟ كم سنة أنت عشتها في علم الله؟ ربنا قبل ما وجدنا في هذه الدنيا كنا موجودين في علم الله. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. إذن نحن في عالم العلم مكثنا قرون متطاولة، قرون، مليارات، ملايين، الله أعلم. وبعدين عندما نموت نكون في البرزخ، قد ايه قرون متطاولة، ثم نبعث لنسأل ونحاسب، ثم الى جنة اللهم امين، او الى نار اعاذنا الله. الله اعلم، اماد بعيدة. اذا احنا بنتكلم على مئات وملايين ومليارات القرون. طب احنا بنعيش في هذه الدنيا كم سنة؟ بنعيش كم سنة؟ اللي بيعيش 30 او اقل او اكثر. تعالوا حد مات، قلنا الرجل ده عنده كم سنة؟ مات عنده 80 سنة. يا 80 سنة، الله يرحمه، يعني كفاية على كده، يعني كويس او كده، كويس او 80 سنة. لو قلنا بقى عنده 100 سنة، 100 سنة يعني كمان قام عرابي، من قبل عرابي كمان، ده يعني بسم الله ما شاء الله قلت الا بالله. المدة التي نعيشها في هذه الحياة مدة قصيرة، فاذا كانت الحياة نهايتها الموت، فماذا اعددنا للموت؟ ايه اللي احنا اعددناه بالفعل للموت؟ ما الذي اعددناه؟ ربنا عز وجل هيسألنا، واول ما الانسان يموت يوضع في القبر، يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. هل يا ترى هل نحن عرفنا الله واحببنا الله واطعنا الله حتى كنا عبيدا صالحين لله؟ هل نحن مع رسول الله عرفنا رسول الله واحببنا رسول الله واطعنا رسول الله وعظمنا سنة رسول الله وارتبطت حياتنا كلها بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الدين، هل نحن عرفنا دين الله وتعلمناه وعلمناه وعظمناه ودعونا الناس اليه ونصرنا ونشرنا واحببنا؟ ماذا صنعنا؟ ما الذي صنعناه؟ ما هي دي الثلاث اسئله التي سنسالها بعد الموت. الطالب لو عرف الاسئله اللي هيتسال فيها في الامتحان بيذاكرها. يعني لو في طالب في الثانوي العام وعرف اسئله الفيزياء قبل الامتحان بيذاكر الاسئله ويحفظها ويستعد لهذا الامتحان. طب ما احنا عارفين الاسئله، الأسئلة اللي احنا نسألها في القبر ربنا عز وجل عرفها لنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ستسأل عن ربك وعن دينك وعن رسولك. إذا عرفنا الأسئلة، يا ترى احنا ذكرناها؟ ذكرنا هذه الأسئلة؟ طبقناها؟ استعددنا بقى لأيام الامتحان بعد أن عرفنا الأسئلة؟ أيها الأحباب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يختم حياتنا كما ختمها الصالحون من الأنبياء والمرسلين ومن بعدهم. فإن ربنا سبحانه وتعالى قال في نبيه إبراهيم إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام، وأن يهدي نساءنا وأولادنا إلى الإسلام، وأن يوفقنا إلى محبه ومراضيه. أسأله سبحانه وتعالى أن ينزل بركته ورحمته وأمنه وخيره على بيوت المسلمين، وأن يجنبها الشقاء، وأن يوفقنا وإياكم إلى صالح الأعمال. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وإلى لقاء آخر أستودعه الله تبارك وتعالى إياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.